بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله الثالثة. قال رحمه الله الثالثة: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، فيعد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. أولا، قبل الدخول في هذه النقطة، الكلام من المصنف الآن إنما هو على الجرح والتعديل لا من حيث التعارض. الكلام هنا ليس على تعارض الجرح والتعديل، وإنما الكلام على قبول الجرح على حدة وقبول التعديل على حدة، متى يكون ذلك. أما إذا تعارض الجرح والتعديل فسيأتي الكلام عليه فيما سيأتي، وإنما الكلام الآن على قبول الجرح من حيث ذاته من غير تعارض مع التعديل، وعلى قبول التعديل من غير تعارض مع الجرح. والمؤلف في هذه النقطة يذكر بأن التعديل مقبول، التعديل مقبول من أهله من غير اشتراط بيان السبب. لماذا؟ لأن أسباب التعديل كثيرة جدا يصعب ويثقل ذكرها، فلو كلف المعدل يعني ذكر هذه الأسباب لا لزمه أن يقول فلان يفعل كذا ويفعل كذا، يعني فلان يصوم رمضان، وفلان يصلي، وفلان يزكي، وفلان يعني يصل رحمه، وفلان يطيع والديه، وهذا يعني كثير جدا يثقل ويصعب على المعدل ذكره. وهكذا من حيث النفي، وأنه يعني يترك كذا، يترك شرب الخمر، يترك الزنا، يترك السب، يترك كذا، يعني أمور كثيرة، أمور الجرح كثيرة، فعليه أن ينفي عنه جميع أمور الجرح وأن يثبت له جميع أمور الطاعة، وهذا شاق جدا. ولذلك كان الصواب هو قبول التعديل من أهله جملة من غير اشتراط التفصيل في ذلك. والكلام هنا على المعدل الذي هو أهل للتعديل، من توفرت فيه الأسباب التي يتكلم بعدها في الجرح والتعديل، من العلم بأسباب الجرح والتعديل، ومن الورع والتقوى، ومن معرفة تصاريف كلام العرب، فمردها إلى هذه الأمور، الأمور التي تشترط في المعدل أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل، عالما بالاختلافات الواقعة بين الفقهاء فيما يجرح وفيما لا يجرح، وهكذا عالما يكون ذا ورع وتقوى لكي لا يجرح من لا يستحق الجرح لعصبية أو لهوى، وهكذا أن يكون أيضا ذا معرفة بتصاريف العرب، وذا معرفة بمدلولات اللغة العربية، إذ أن الجرح يكون بالألفاظ العربية، والأئمة يستخدمون عدة ألفاظ بعضها نادرة وبعضها يعني قليلة الاستعمال، فيحتاج إلى معرفة هذه الكلمة وما هو مدلولها في اللغة، هل تدل على جرح، هل تدل على تعديل، وهذه المعرفة إما أن تكون بالقوة أو بالفعل، إما أن تكون بالفعل بحيث يكون هذا الجارح والمعدل عارفا بتصاريف كلام العرب ومدلولات كلامهم، إما أن يكون مستحضرا لذلك، أو يكون بالقوة يعني عنده قدرة على البحث ومعرفة حقيقة هذا اللفظ. فبعد ثبوت هذه الأمور الثلاث في المجرح والمعدل هو الذي الآن يتكلم عنه، هل يقبل تعديله؟ نعم يقبل تعديله. هل يشترط في تعديله أن يفصل تعديله؟ لا. لماذا؟ لأن تفصيل التعديل إثباتا ونفيا أمر يثقل ويصعب حصره لكثرة تلك الأمور، فلذلك اكتفي بالتعديل يعني بذكر أمر واحد، كان يقول ثقة عدل ونحو ذلك. وهذا بخلاف الجرح، فالجرح يحصل الإخلال يحصل الجرح بالإخلال بأمر واحد فقط، الجرح حتى يثبت الجرح في الراوي أو في الشخص يثبت فيه الجرح بأمر واحد، بالإخلال بأمر واحد من الأمور الشرعية التي توجب جرحه. ولأن تعيين الجرح غير متعذر بخلاف تعيين التعديل فهو يعني متعثر، أما تعيين الجرح فهو غير متعذر. لماذا؟ لأنه يحصل بأمر واحد، فلو قيل في راو فلان سارق فلان يشرب الخمر كفى، يكفي هذا لجرحه وليس يشترط أنه يفصل. بخلاف التعديل فإن إثبات التعديل أمر شاق فيكفي فيه يعني إثبات التعديل من حيث الجملة، أما من حيث التفصيل فيشق كما سبق أن يقول فلان يزكي فلان يحج فلان يصوم فلان يصلي فلان كذا وكذا وكذا، هذا أمر شاق. وهكذا من حيث النفي فلان لا يزني فلان لا يسرق. بخلاف أمر الجرح فالإخلال يحصل بأمر واحد من الأمور الشرعية التي توجب الجرح، فلو ذكر أمرا واحد مما يوجب الجرح كفى هذا في جرح الراوي أو الشخص إما في عدله أو في ضبطه. قال رحمه الله: وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب. مر وأن الكلام الآن إنما هو على قبول الجرح وقبول التعديل، لا من حيث تعارضهما ولكن من حيث قبول التعديل لحدة وقبول على حدة وقبول الجرح على حدة، وليس الآن مبحث الكلام على التعارض. فقوله وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، هذا ليس على إطلاقه، هذا ليس على إطلاقه، بل الأمر على حالين، الأمر على حالين كما ذكر ذلك غير واحد من الأئمة. من أقرب المصادر لذلك كتاب النزهة للحافظ ابن حجر رحمه الله. وأن الجرح قبول الجرح على قسمين: الأول أن يكون هذا المجروح ليس فيه تعديل، أن يكون هذا المجروح لم يسبق أن عدل فيكتفى فيه الجاب الجرح المبهم، فيكتفى لقبول الجرح فيه بالجرح المبهم. القسم الثاني من سبق تعديله تعديلا من أهل في هذا الشأن من غير متساهل، تعديل يعني مقبول، فمن سبق تعديله فلا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا. هذا التفصيل لابد من ذكره، وأن الجرح على قسمين من حيث قبوله: إما أن يكون هذا الجرح في من قد سبق تعديله فلا بد من تفسير الجرح حينئذ، والقسم الثاني إما أن يكون هذا المجروح لم يسبق تعديله، أي إما أن يكون مجهول حال أو مجهول عين، فالجرح يقبل فيه ولو مبهما. لماذا؟ لأن قبول الجرح المبهم في مثل هذا الراوي الذي هو إما مجهول أو مجهول حال، أولا ما عندنا ما يعارض هذا الجرح، وهذا الجرح صادر من إمام في الشأن فلابد من قبوله لأنه من باب قبول خبر الثقة. الأمر الثاني وأن هذا المجروح لو لم نجرحه بهذا الأمر الذي ذكره الجارح لكان مجروحا من حيث رد خبره ورد حديثه بالجهالة، فهو ضعيف على كل حال. فزيادة هذه الزيادة التي أتى بها الجارح تقبل منه. فقوله وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، يقال هذا فيما إذا سبق تعديل هذا الراوي أو هذا الشخص. أما إن لم يكن هذا الراوي معدلا من قبل فيقبل فيه الجرح ولو كان مبهما. قال رحمه الله وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب. وضابط الجرح المفسر هو أن يكون مبين السبب، هو أن يكون كما ذكر ابن الصلاح مبين السبب. وهذا البيان إما أن يكون راجعا إلى العدالة أو يكون راجعا إلى الضبط، إما أن يكون راجعا إلى العدالة أو راجعا إلى الضبط، فالجرح يحصل بهذين الأمرين: بالعدالة، بالجرح في العدالة أو بالجرح في الضبط. إذن الجرح المفسر ما كان منصبا على أحد جهتين، فما كان من مدلولات الألفاظ منصبا على جانب العدالة فهو جرح مفسر، وما كان من مدلولات الألفاظ منصبا على الضبط ف فهو جرح مفسر. وما كان فيه الأمر مجملا لا يعلم هل ولا يستفاد من هذا اللفظ هل الجرح مفسر أو الجرح يعني غير مفسر، لا إلى العدالة ولا إلى الضبط، هذا هو الجرح المبهم. مثال ذلك مثلا كأن يقال فلان ضعيف، فلان ضعيف، هذه هل هي جرح مفسر أم جرح مبهم؟ ينظر هل هي منصبة على العدالة أم هي منصبة على الضبط. ضعيف مجملا ما ندري هل ضعيف في العدالة أم ضعيف في الضبط، إذن هذا لفظ مبهم، هذا جرح مبهم. سيء الحفظ، هذه لفظ التجريح، لكن هل هي مبهمة أم هي مفسرة؟ ينظر هل هي منصبة إلى العدالة، على العدالة أم على الضبط. سيء الحفظ منصبة على الضبط، إذن هي جرح مفسر. وهكذا كثير الأوهام، كثير الأوهام يعني ينظر هل هي راجع إلى العدالة أم راجع إلى الضبط، الناظر يعلم بأنها راجع إلى الضبط، إذن هي جرح مفسر. وهكذا أعدد من الألفاظ وطبق هذه هذا الضابط في ذلك. وهكذا إذا قيل فلان سارق، فلان سارق، هل هذا اللفظ مفسر أم مبهم؟ ننظر هل هو منصب على العدالة أم على الضبط، السرقة تنصب على العدالة، إذن هذا جرح مفسر. وهكذا قال رحمه الله: وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب. تعليله لذلك: لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم بالجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر فيما هو جرح أم لا، وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. ويكفي في هذا أن ابن الصلاح رحمه الله ينسب هذا المذهب إلى الفقهاء والأصوليين، والفقهاء والأصوليين ليسوا أهلا للكلام في هذا الشأن، إذ أن هذا المضمار مضمار علم الحديث راجع إلى أهل الحديث. أما الفقهاء والأصوليون فهم تبع في ذلك لأهل الحديث، ولا تؤخذ مقرراتهم استقلالا، وما دخل الدخيل في علم الحديث إلا من جراء يعني الأصوليين من المتكلمين وغير ذلك، ممن ليس عندهم الخبرة والاطلاع والممارسة في هذا الفن. بجرح مبهم يسقط، كيف؟ نعم، عندنا راو أو شخص جرح سبق تعديله، هذا المجرح سنطلب منه مباشرة، نقول له قد عدله فلان، إذن ثبتت عندنا عدالته، الأصل ثبوت العدالة، ما دليلك على الجرح؟ يطلب منه الجرح، لابد من هذا. إذا لم يذكر أسباب ينظر بعد ذلك في الجمع هل هذا أما الإسقاط فعلى كل حال من ثبت توثيقه من الأئمة لا يسقط، لكن ينظر مثلا لو قال عندنا إمام، هو سيأتي الكلام عن هذا، لو قال مثلا إمام من الأئمة ابن معين مثلا يقول فلان ثقة، يأتي الإمام أحمد ويقول فلان هذا ضعيف، كلمة ضعيف هذه جرح مبهم، الجرح المبهم كيف نجمع بينه وبين هذا التوثيق؟ يقال التوثيق ثابت في هذا الراوي، والأصل أنه عدل وعنده ضبط، وعندنا إمام من أئمة هذا الشأن يقول ضعيف، هذا الجرح غير مفسر، إذن ليس قادحا في العدالة، ليس قادحا في العدالة، وثبوت الثقة باق. لكن ليس معنى ذلك إهدار هذا الجرح، ليس معنى ذلك إهدار هذا الجرح، لكنه يعمل بحسبه، فهذه الضعيف كلمة ضعيف ستنزل من مرتبة التوثيق، تنزل من مرتبة التوثيق، ويقال في هذا الراوي صدوق، فيبقى أصل العدالة وعدم القدح ثابتا للراوي في هذا الراوي، لكن كلمة ضعيف من هذا الإمام تنزل من مرتبة عدالته ومن مرتبة توثيقه. فلهذا تجد الأئمة كالحافظ بن حجر والذهبي وغير هؤلاء يقولون في مثل هذا صدوق، يتوسطون ويقولون صدوق، من قيل فيه ثقة وقيل فيه ضعيف من أئمة في هذا الشأن يقال يتوسط ويقال هو صدوق، فيعمل الجرح بحسبه وإن كان مبهما. لكن الكلام هل يسقط هذا التعديل؟ لا يسقط هذا التعديل، لا يسقط هذا التعديل إلا بأحد أمرين، إلا بأحد أمرين، الأمر الأول جرح مفسر، الأمر الثاني جرح شديد، وإن سواء كان مفسرا أو مبهما، لأن الجرح الشديد يعني يسقط، الجرح الشديد يسقط وإن كان مبهما، وإنما الكلام فيما سبق على اللفظ الذي هو جرح مبهم فقط مجرد. أما الجرح إذا كان مبهما وشديدا فإنه يسقط التوثيق. مثلا راوي قيل فيه ثقة وقيل فيه ضعيف جدا، ضعيف جدا هذه شديدة وإن كانت مبهمة فتسقط التوثيق، لكن هل تسقطه إلى الجرح الشديد؟ لا، ولكن تسقطه إلى حيز الاستشهاد. فإذا قال مثلا ابن معين ثقة وقال الإمام أحمد ضعيف جدا، يقال في هذا الراوي ضعيف، يعني يصلح بالشواهد. إذن الأصل في هذا، الأصل والجامع في ذلك أن الجرح، أن التعديل، التعديل الثابت من إمام في هذا الشأن لا يسقط إلا بجرح مفسر، لا يسقط إلا بجرح مفسر. أما إن كان هذا الجرح مبهما فلا يسقط التعديل، ولكنه يعمل بحسبه وينزل من مرتبة هذا التعديل. ثم إن كان هذا التعديل، إن كان هذا الجرح المبهم شديدا فإنه يسقط، فإنه يسقط. نعم، يعني مثلا إمام بن معين يقول ثقة، يأتي الإمام أحمد يقول فلان كذاب، نعم خلاص الجرح المفسر مقدم، يقال فلان كذاب علم هذا من حاله ما لم يعلمه فلان. على كل حال سيصبح ضعيف، يعني ضعيف جدا على كل الأحوال. لكن قد يقال إن أثبت هذا الإمام مثلا وقال فلان ثقة وكان مغفلا شديدا، غفلة شديدة، يعلم بأن المقصد من التكذيب وأنه لا يتعمد وإنما يقع منه على سبيل الغفلة الشديدة. أما إن لم يكن هذا الدفع فيبقى على ظاهره وأنه كذاب. الشاهد من هذا أن الجرح المفسر يسقط التعديل، الجرح المبهم لا يسقط التعديل وإنما يعمل بحسبه، الجرح المبهم إن كان شديدا يسقط التعديل. هذا خلاصة ذلك. والقرائن بعد ذلك تلعب دورها، وكثرة الكلام ليس كقلة ونحو ذلك. الشاهد من هذا أن الأصل في ذلك هو ما سبق. قال رحمه الله، يعني مر تعليل ابن الصلاح رحمه الله يعني لضرورة تفسير الجرح بأن الناس يختلفون في الجرح، لأن الناس يختلفون في الجرح فقد يجرح هذا بما ليس بجرح. يقال هذا الإيراد لا يرد، هذا الإيراد الذي ذكره وهذا التعليل الذي ذكره ابن الصلاح لا يرد. لماذا؟ لأن الكلام على من توفرت فيه الشروط التي سبق ذكرها، وهو المعدل والمجرح الذي هو عالم بأسباب الجرح والتعديل، وعالم باختلافات الأئمة وبما يجرح عندهم وبما لا يجرح عندهم. فمثل هذا لا يقال في هذا التعليل لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، وأن أحدهم قد يعتقد هذا جرحا وليس بجرح، لا، هذا لا يقال. لماذا؟ لأن الكلام إنما هو على من كان أهلا للجرح والتعديل وكان عالما بأسباب الجرح والتعديل. ولذلك ذكر الخطيب هذا وبينه، وغير الخطيب أيضا. قال الخطيب في الكفاية 165-166، قال الخطيب: إن كان الذي يرجع إليه عدلا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، يعني ثبتت له عدالته هذا الجارح، عارفا بصفة العدالة والجرح، هذا هو الشاهد أنه عالم بأسباب الجرح والتعديل، عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابها، عالما باختلاف الفقهاء في أحكام ذلك، قبل قوله في من جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه، قبل جرحه في من جرحه، قبل قوله في من جرحه مجملا ولا يسأل عن سببه. وهكذا العلامة المعلمي رحمه الله في التنكيل المجلد الأول صفحة 62-63 معلقا على كلام الخطيب قال: يريد أنه إن كان، إذا كان عارفا باختلاف الفقهاء، إذا كان هذا الجارح عارفا باختلاف الفقهاء، فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما هو جرح باتفاقهم، إذن لا يرد هذا الإيراد وهذا التعليل الذي ذكره ابن الصلاح، وإنما يرد على من ليس أهلا لهذا الشأن. أما من كان عارفا بهذا الأمر ومن أهله فإنه يقبل جرحه ولو مبهما، يقبل جرحه ولو مبهما. بقيت الآن التفسير متى يطلب؟ إذا وجد تعديل، إذا وجد تعديل يطلب التشتيت. لكن الكلام كما سبق في هذه النقطة إنما هو على الجرح من حيث ذاته بغض النظر على عن يعني معارضته بتعديل، وبالنظر أيضا إلى التعديل من غير معارضته للجرح، فالتعديل مقبول من ممن هو أهل لهذا الشأن، ممن لم يعرف بالتساهل مقبول تعديله مجملا. الجرح يقبل مجملا أيضا إن كان ممن هو أهل لهذا الشأن، ولا يقال بأنه يعني قد يجرح بما ليس بجرح بمجرد هذا الافتراض، لا، بل لابد لرد الجرح من دليل. الجرح مبهما أو مفسرا لا يرد إلا بدليل يأتي من يبين وهم هذا الجارح أو غير ذلك مما يرد قوله كما سيأتي. أما التفسير متى يطلب؟ تفسير الجرح متى يطلب؟ يطلب إذا عارض هذا الجرح تعديل، عارض هذا الجرح تعديل، فهنا يطلب التفسير. قال رحمه الله: وذكر الخطيب يعني في الكفاية صفحة 178 الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما، وهو محمولا على ما سبق، وأن الجرح المفسر إنما يطلب الجرح إنما يطلب تفسيره إذا عارضه تعديل. قال: ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم، كعكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما، وكإسماعيل ابن أبي أويس، وعاصم بن علي، وعمر بن مرزوق وغيرهم، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود السجستاني، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. هذا في من؟ في من سبق فيه تعديل. أما من لم يسبق فيه تعديل فالجرح مقبول فيه، نعم فالجرح مقبول. لماذا؟ لأنه إن لم نعمل هذا الجرح فالراوي ضعيف على كل حال بالجهالة. هذا هو تفسير السبب الجرح، أن يفسره بسبب قادح. لا لا، نحن هو سيأتي الكلام على هذا. الأصل في كتب الجرح، الأصل في كتب الجرح المدونة، هل الأصل فيها التفسير أم عدم التفسير؟ نعم لا، لكن أنا أقصد تفسير هذا التفسير. مثلا تجد في الكتب يقولون فلان كذاب، هل يقولون فلان كذاب لأني مشيت معه مرة وقال كذا وقال كذا وفلان؟ هذا ما تجده إلا نادرا، موجود هذا لكن نادرا. فلذلك سيأتي من كلام من صلاح وأن بأن يعني عدم قبول جرح الأئمة وطلب تفسيرها هذا يفضي إلى تعطيل الجرح. لماذا؟ لأن الأئمة ثقات وهم أئمة في هذا الشأن، فلو طلب في كل جرح مفسر تفسيره لا رد الجرح. فلو قيل فلان سرق، لماذا سرق؟ احكي لنا لماذا سرق. هذا لا تجده في كتب الجرح والتعديل. نعم الآن المقصود هذا، الآن عكرمة رمي بجرح، محمد بن إسحاق رمي بجرح، محمد بن إسحاق قال فيه الإمام مالك كذاب، الإمام مالك قال في محمد بن إسحاق كذاب. نحن سننظر هذا جرح مفسر، جرح مفسر الأصل أنه مقبول، لكن هل ننظر كذلك هل وجد ما يدل على نقد هذا الجرح؟ وجد، وهو أن الإمام مالك رحمه الله ما قصد بكلمة كذاب يعني أنه كذاب في عدالته وضبطه ونحو ذلك، لا، وإنما قصد ما حصل بينهما من الوحشة، وأن الإمام محمد بن إسحاق قال اعطوني أو نعم اعطوني كتاب الموطأ فأنا بيطاره نحو ذلك، فقال هذا كذاب. فهذا مما يحصل بين الأقران مما ليس عليه دليل. لكن هذا كيف علمنا بأن كلمة كذاب يعني ليست مقبولة؟ كيف علمنا ذلك؟ نحن لو لم يأتي ما يرد كلام الإمام مالك لقبلت هذه الكلمة كذاب في محمد بن إسحاق، لقبلت وكان كذابا، لكن وجد ما يدفعها. ولذلك الجرح المفسر كما سيأتي، هو سيأتي الكلام على هذا عند تعارض الجرح والتعديل، لكن نقدمه. الجرح المفسر الأصل قبول الجرح المفسر، وهذا هو الأصل، لكن الآن متى يرد الجرح المفسر؟ متى يرد الجرح المفسر؟ إذا وجد من يقيم الدليل على سقوطه، إما بوهم هذا الراوي أو بمخالفته لشيء واضح يعني أمر ثابت في من حيث الواقع أو نحو ذلك مما سيأتي الكلام عليه. وهذا ما يسميه غير واحد من الأئمة كابن الوزير رحمه الله، يسميه بالتعديل الجامع لشروط ولشرائط المعارضة. الجرح المفسر لا يسقط إلا بتعديل جامع لشرائع المعارضة. مثال ذلك: يأتي شخص ويقول فلان قتل فلانا، فلان قتل فلانا، هذا جرح مفسر. لماذا؟ لأن القتل فسق، يسقط تسقط به عدالة الراوي ويجب بعد ذلك إما القصاص ونحو ذلك أو غير ذلك. فهذا الجرح جرح مفسر الذي قاله يعني أهل لهذا الشأن. نحن نريد أن نرد هذا الجرح المفسر، لابد أن نثبت تعديلا جامعا لشروط المعارضة، أي أن نثبت إما وهم هذا القائل أو غير ذلك. فيأتي آت ويقول متى قتل فلان فلان فلانا، فيقول فلان قتل فلانا أمس في الليل. فيأتي هذا العدل الموثق فيقول فلان الذي قلت بأنه مقتول قد مر بي قبل 5 دقائق. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن فلانا وهم في جرحه، فهمت هذا؟ فهذا تعديل جامع لشروط المعارضة، وعدد على ذلك. المهم متى ثبت رد الجرح المفسر بدليل، فهذا الجرح المفسر الذي لا يكون مبين السبب. أما إذا بقي على حاله ولم يوجد من يفسر هذا، يعني يدفع هذا الجرح المفسر، فهو باق على حاله. أما هذه الأمثلة التي ذكرها البخاري رحمه الله كعكرمة مولى بن عباس، فعكرمة مولى بن عباس ما ذكر فيه من الجرح فهو مردود، قام الدليل على رده. أما إسماعيل بن أبي أويس فهو مجروح نعم في ضبطه، فهو مجروح في ضبطه، لكن الإمام البخاري لم يخرج له في الأصول يعني اعتمادا، وإنما أخرج له انتقاءا، كما هو معلوم في مقدمة هدي الساري، وأن الإمام البخاري رحمه الله انتقى وعلم على ما هو من صحيح حديث إسماعيل بن أبي أويس. وهكذا عاصم بن العليم فهو ضعيف الراجح ضعفه، وهكذا عمرو بن مرزوق قدح فيه بشيء من الكلام، وأيضا سويد بن سعيد الراجح بأنه ضعيف، بل الراجح أنه ضعيف جدا. لكن الإمام مسلم رحمه الله انتقى من صحيفته عن حفص بن ميسرة، ولذلك كان سويد بن سعيد الحكم على حديثه خارج صحيح مسلم هو أن يقال ضعيف أو يقال ضعيف جدا. أما في صحيح مسلم فهو مقبول. لماذا؟ لأن مسلم انتقى من حديثه. لماذا؟ لأن إسناد سويد بن سعيد عال، والإمام مسلم إذا أراد أن يروي عن حفص بن ميسرة فيروي بينه وبين حفص بن ميسرة رجلان، بخلاف ما إذا كان يروي صحيفة حفص بن ميسرة عن سويد فلا يكون بينه وبين حفص إلا واحد وهو سويد، كما ذكر ذلك الإمام مسلم في شرح علل الترمذي للإمام أبي زرعة. لكن نكمل أولا، قال وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحا. قبل ذلك، هذه الجروح التي في بعض رجال البخاري ومسلم، المؤلف رحمه الله لم يذكر لها ضابطا جامعا بحيث يعني يزال الإشكال عن وجود الضعفاء في الصحيحين. يقال إجمالا لذلك المجرحون في الصحيحين على قسمين، القسم الأول رجال جرحوا وحديثهم في الأصول، القسم الثاني رجال جرحوا وحديثهم في الشواهد، نأتي إلى القسم الأول الآن، المجرحون في الصحيحين أو في أحدهما مع كون حديثهم في الأصول، هؤلاء على قسمين أيضا، المجرحون في الصحيحين وحديهما في الأصول هم على قسمين. القسم الأول من كان الجرح فيه مؤثرا. القسم الثاني من كان الجرح فيه نسبيا. أما من كان الجرح فيه مؤثرا وهذا التأثير ينظر فيه أيضا على حالين. الحالة الأولى أن يكون هذا الجرح المؤثر في الرواة الذين في الأصول يصل إلى حد طرح الراوي، يعني إلى حد تركه، فهذا موجود وهو نادر، من مثل مصعب ابن شيبة، فمصعب ابن شيبة متروك، متروك ومع ذلك أخرج له الإمام مسلم اعتمادا في حديثين أخرج له الإمام مسلم اعتمادا في حديثين مع كونه متروكا هذا نادر الثاني الحالة الثاني أن يكون في الضعف فيه وإن كان مؤثرا لكنه لا يصل إلى درجة الطرح لا يصل إلى درجة الطرح بل حسب أن يكون إما ضعفا نسبيا في شيخ معين أو ضعف يعني لا يصل إلى درجة الترك وأغلب هؤلاء يكون حالهم يعني وإخراج روايتهم على سبيل الانتقاء كإسماعيل بن أبي أويس وغير ذلك هذا القسم الأول من أقسام الرجال الذين أخرج لهم في الأصول من كان الجرح فيه مؤثرا وهو على حالين إما أن يصل إلى حد طرح الراوي وهذا نادر من مثل مصعب بن شيبة فقد أخرج له مسلم في الاعتماد حديثين وإما أن يكون الحالة الثانية هذا الجرح المؤثر يعني ليس موجبا لطرح الراوي الآن القسم الثاني ممن أخرج لهم في الأصول وهم من كان الجرح فيه غير مؤثر لم يثبت فيهم وهؤلاء جماعة هؤلاء جماعة من مثل عكرمة ومن مثل يعني غيره وأيضا أبو الزبير الراوي عن جابر محمد بن مسلم هذا أيضا جرح وعكرمة جرح لكن الجرح الذي فيه غير مؤثر وبعض هذا القسم لا يثبت فيه الجرح من أصله فإما أن يكون غير مؤثرا وجد جرح لكنه غير مؤثر وإما أن يكون لم يثبت هذا الجرح في هذا الراوي هذا خلاصة الرواة المخرج لهم ممن جرحوا في الصحيحين وهم راجع يعني الأمر راجع فيهم إلى أمرين إما أن يكون إخراجهم في الأصول أو في الشواهد أما ما كان في الشواهد فالأمر في ذلك واسع يعني لماذا؟ لأن الآن في الشواهد قد يخرج البخاري ومسلم ممن هو ضعيف أما ما كان في الأصول فهو على قسمين من كان فيه الجرح مؤثرا وهذا على قسمين إما أن يكون هذا الجرح المؤثر موجبا لطرح الراوي وهذا نادر كمصعب بن شيبة في مسلم أو يكون غير موجب لطرح الراوي ويكون الضعف نسبيا والقسم الثاني أن يكون الجرح غير مؤثر أو غير ثابت وهذا كثير كعكرمة مولى بن عباس وكأبي الزبير وعلى هذا التقسيم يفهم ما سبق قال رحمه الله منها عن شعبة أنه قيل له لما تركت حديث فلان فقال رأيته يركض على بردون فتركت حديثه ومنها عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث الصالح المري وصالح المري شديد الضعف فقال ما يصنع بصالح ما يصنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد والله أعلم أما ما كان من هذا الباب من ذكر الجروح غير المفسرة وما لا يصلح جارحا هذه الأمثلة التي ذكرها الخطيب في الكفاية صفحة 182 إلى 185 ونحو ذلك هذه الأمثلة يقال بأن الجرح المفسر سواء كان مفسرا أو غير مفسر في هذا الراوي الذي ذكر قد قام الدليل الذي ينقض هذا الجرح قام الدليل الذي ينقض هذا الجرح فالإمام شعبة عندما ذكر أن فلانا كان يركض على بردون أولا هذه القصة فيها كلام الشيء الثاني أن هذا الرجل الذي كان يركض على بردون الإمام شعبة رحمه الله لم يتكلم فيه بما يوجب جرحه وإنما ترك حديثه ورعا كما ذكر ذلك البقاعي في النكت الوفية كما ذكر ذلك البقاعي في النكت الوفية قال بأن الورع هو ما فعله شعبة في قصة ذلك الراوي الذي كان قد سمع شعبة من بيته طنبورا ونحو ذلك قال البقاعي رحمه الله الذي فعله شعبة هو الورع لكن هل شعبة يعني جرحه بما يجب الترك ونحو ذلك لا وإنما ترك حديثه ورعا ويقال حتى وإن كان جرحه شعبة أو غيره يقال بأن الدليل أرد هذا الجرح وهذا نادر وهذا قليل الأصل في جروح أهل العلم المفسرة وغير المفسرة القبول متى نردها ما ترد إلا بدليل ما ترد إلا بدليل وهذه من هذه الأمثلة من نحو هذه الأمثلة ولذلك تجد أن من رمي بالتشدد من الأئمة من مثل شعبة وغيره من الأئمة الأمثلة التي ذكروها من جروحهم المردودة لا تتجاوز عدد الأصابع لا تتجاوز عدد الأصابع أما بالنظر إلى جملة جروحهم فتجد المئات بل ربما الآلاف من أقوالهم المعتمدة. وما ذكره من تلك الأمثلة فهي نادرة لا يبنى عليها حكم، وإنما يقال أنهم حسب ذلك أن يقال أنهم تشددوا في مثل هذه الأمثلة، دل الدليل على رد جرحهم. أما إذا لم يدل الدليل على رد هذا الجرح لكان جرحهم معتمدا، ويأتي مزيد من الكلام على ذلك فيما يأتي. نقف هنا إن شاء الله على قسمين. المؤثر نادر من مثل مصعب بن شيبة، يقال أنه انتقله ما وافق الثقات، يقال بأنه انتقله ما وافق الثقات أو نحو ذلك، أو حديثه وجد، أو أن مسلم لم يتبين له جرح هذا الراوي. أي نعم، إما أن أي نعم إسماعيل بن أبي أنس وغيره يكون غير موجب للجرح غير مؤثر. أي نعم لا يصل إلى درجة ترك، إما أن يكون نسبيا أو غير ذلك. حتى هذا الجرح النسبي الذي في الأصول الثاني قد يكون ليس موجبا لضعف الحديث، لضعف هذا الراوي. نعم ما قد ما يكون، لماذا؟ لأن الجرح كان يقول مثلا، يقال مثلا أن تمثل له بهذا، فلان قيل فيه ثقة، فلان قال فيه ضعيف، إيش الصواب في هذا الراوي؟ أن يكون صدوق. يعني الجرح مؤثر فيه أم لا؟ أثر بحيث أنزله من مرتبة الثقة إلى الصدق، لكن لم يكن يعني موجبا لضعف الراوي. هذا مثال القسم. القسم الثاني من كان الجرح فيه غير مؤثر، غير مؤثر تقول، غير مؤثر إما لكونه لم يثبت أو لكونه لا يؤثر، أو كونه لا يؤثر. أما في الشواهد الأمر في ذلك واسع. يعني الآن في الشواهد إذا ساق له في الشواهد إيش معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه وجد في الأصول ما يشهد لحديثه، فالعبرة بهذا الأصل. لا لا لا ما هو هكذا. يعني الإمام مسلم يورد الحديث في الأصول برواية الثقات. اسمعني نحن نتكلم عن الشواهد الآن. الإمام مسلم يأتي يروي حديثا في الأصول برواية الثقات الأئمة، ثم يذكر له شاهدا من رواية ضعيف، هو يريد يقوي ما في الباب، يذكر ما في الباب فقط من باب المتابعات والشواهد. فهذا الأمر فيه واسع. لماذا؟ لأن الحديث قد ثبت، وإنما هذه متابعات فقط مقوية. نعم يفعل ذلك، لكن لا يظهر ذلك عند البخاري لكونه يفرق الأحاديث، لا يجمعها في سياق واحد، لكن توجد مفرقة. ينبه الحافظ يقول هذا الحديث قد تابع فلان فلانا وذكر حديث البخاري في فيما مضى من باب كذا وكذا. أي نعم، فلذلك كان مسلم في هذا الأمر أوضح. أي نعم الشهرة والاستفادة تنصيص الأئمة. الفرق بينهما أن الشهرة والاستفادة تنصيص وزيادة. يعني الشهرة مثلا التنصيص يأتي إمام من الأئمة يقول فلان ثقة، الشهرة والاستفادة يأتي مئة إمام يقولون فلان ثقة فلان ثقة فلان ثقة. فعندما نسأل عن هذا الراوي لكثرة التوثيق فيه ماذا نقول؟ نقول فلان لا يسأل عن مثله، ما تحتاج أن تسأل عنه. لماذا؟ لأما من كان مشتهرا بالعدالة واستفاضة توثيقه ولم ينص أحد على تعديله فهم قليل، من مثل كما سبق إبراهيم النخعي، ومثل عمرة، ومثل أيضا علي بن الحسين بن علي ونحو ذلك، هذا نادر. ومع ذلك يقال هؤلاء وإن لم ينص على توثيقهم فالتوثيق فيهم ضمني، إذ أن البخاري ومسلم أخرجوا لهم في الأصول. سبحانك اللهم وبحمدك.